يأتي بعد ذلك الحديث عن الجار. الله عز وجل يقول في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أولا، ما هو الجار؟ طبعا الجار اللي بيجمعك به جوار المكان، الجار اللي اسمه جار اللي بيجمعني في المكان، بيكون حدوده ايه؟ يعني بأسلوب آخر، أنا مثلا ساكن في عمارة أو ساكن في بيت، ده ساكن في عمارة، مين جارك في العمارة؟ ساكن في بيت، مين جارك؟ تعرف جارك إزاي؟ طبعا خلي بالك الجار اسمه جار لأنه يجيرك، لو حدث لك شيء بالليل مثلا، أو شقتك أو بيتك يعني شب فيه حريق والعياذ بالله مثلا، أقرب الناس إليك هيكون مين؟ هيكون جار. أقرب لك من أبيك ومن أمك وأخيك وعمك وخالك هو من؟ هو جارك. ولو مرضت هيكون معاك ومش هيسيبك وهكذا. فما هي حدود الجار؟ جاء في هذا عدة أقوال لأهل العلم. تسمع ولا كفاية كده؟ نسمع. طيب، صلى الله عليه وسلم. بعض السلف قالوا الجار 40 دار في كل اتجاه، يعني 40 جار عن يمينك، و40 عن شمالك، و40 من قدام، و40 من الخلف، في كل اتجاه 40. كل دول اسمهم جيرانك. استدل هؤلاء، مش ده اللي انت عايزه؟ طيب، استدل اصحاب هذا الرأي بأثر لا يصح، أنه صلى الله عليه وسلم سئل من هو جاري، فقال 40 من كل اتجاه. البعض الآخر، هذا الرأي الذي تبناه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده رأيه، قال الجار بالنسبة لك هو كل من يبلغه الأذان الذي سمعت. يعني مثلا احنا في المنطقة بتاعتنا المسجد الفلاني مثلا، كل من سمع الأذان يبقى جارك. طبعا المراد هنا ليس الاعتماد على مكبر الصوت، وإنما الاعتماد على رجل يقف يكون ذو صوت إيه؟ عال أو صوت جهوري كده ويؤذن. كل من سمع هذا الأذان هيكونوا جيرانك. البعض الآخر قالوا، والرأي ده رأي جميل جدا لأنه يشمل كل الآراء دي، قال جارك هو من يسكن معك في بلدتك. يعني مثلا أنا بلد اسمها إدفينة، كل اللي في إدفينة اسمهم جيران. ما هو بيقول لك هو كل من يسكن معك في بلدتك، طبعا ده داخل فيه اللي بيأذن، وداخل فيه اللي 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا، مش كده؟ يبقى لم الكل، هذا الرأي شامل الكل. طبعا هؤلاء الذين قالوا بهذا الرأي كان لهم استدلال حلو جدا من القرآن كمان. قالوا الله عز وجل يقول: لئن لم ينتهي المنافقون، في سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قالوا ربنا بيقول إيه؟ ثم لا يجاورونك، وبيتكلم عن أهل المدينة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك. إذن كل اللي في المدينة اسمهم إيه؟ اسمهم أهل جيرانك. فقالوا أهل البلدة الواحدة يسموا جيرانك، لكن الجار بينقسم باعتبار الرحم وباعتبار القرب والبعد. بقى إزاي يعني؟ في جار بيكون جار ذي القربة، هذا بالنسبة للرحم، وفي جار قريب في المكان، صح ولا لا؟ طيب، الله تبارك وتعالى يقول في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب. إيه الفرق بين الجار ذي القربى والجار الجنب؟ بعض أهل العلم قالوا الجار ذي القربى يعني الجار القريب منك، والجار الجنب يعني الجار البعيد، لأن كلمة الجنب تعني البعد، كلمة الجنب تعني البعد من ناحية اللغة. عشان كده اللي بيحدث حدث أكبر بيسمى إيه؟ يسمى جنبا. ليه؟ لأنه يكون بعيدا عن الطهارة. فقالوا الجار ذي القربة يعني القريب منك، والجار الجنب يعني البعيد. البعض الآخر قالوا الجار ذي القربة يعني اللي بيربطك به رحم، والجار الجنب الذي لا يرتبط معك في الرحم. البعض الآخر قال الجار ذي القربة هو الجار المسلم، والجار الجنب هو الجار غير المسلم، يعني يهودي أو نصراني. دي الأقوال. على هذه الأقوال نستخلص إن الجار إما بيربطك به رحم، ولو كان جارك يربطك معه رحم حيكون له حقوق، ثلاث حقوق. وإما يكون جار لا ترتبط معه بالرحم، وده حيكون له حقين. وإما حيكون جار لا يرتبط معك لا برحم ولا بإسلام، يبقى ده حيكون له حق واحد. الجار القريب حيكون له ثلاث حقوق: حق الرحم، وحق الإسلام، وحق الجوار. الجار اللي مش قريب له حقين: حق الإسلام وحق الجوار. طيب الجار بقى اللي هو لا بينه وبينه لا رحم ولا إسلام، يبقى له حق واحد، ألا هو حق الإيه؟ الجوار. عايزين بقى، طالما تطرقنا للحديث عن الجار، وجاء الحديث عن الجار والجار ذي القربة والجار الجنب، عايزين نشوف بقى ماذا قال أهل العلم في شأن حقوق الجار، وكيف يكون الإحسان إلى الجار. طبعا ده كلام مهم جدا، يعني لابد أن نعلم ما هي حقوق الجار، وليس كما يفعل المسلمون الآن يقول لك أنا حر في بيتي أعمل زي ما أنا عايز. أنت ما أنتش حر بيتك، أنت مقيد بالإسلام. لا يعمل فرح، واخد بال حضرتك، ويزعج الدنيا كلها ويقول لك يا عم احنا عايزين نفرح، يا عم تعكننا ليه كده؟ يعني يعمل سبوع أو عيد ميلاد ويقلب الدنيا، وفي السبوع يجيب الهون ويدق الهون ويسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك. فين يا عم حق الجار؟ فلازم نعرف كويس ما هي حقوق الجار. بدأ أهل العلم يتحدثوا عن حقوق الجار. ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نسمع الحديث عن حقوق الجار على الجار، وللأسف الشديد سوف نجد أن حقوق الجار قد ضيعت عند كثير من المسلمين، بل أقول عند كثير من الملتزمين. أصبحت حقوق الجار الآن من الأمور التي يستهان بها، فأصبح كل إنسان يعيش لنفسه فقط. للأسف الشديد كل واحد فينا تملكته الأنا، يقول لك أنا وبس، لا يراعي جاره لا في أفراحه ولا في أتراحه، ولا يراعي ذلك حتى في تصرفاته. المهم إنه كل إنسان بيريح نفسه بالطريقة اللي تريحه هو، والتي يرغب فيها، والتي يهواها، ولا علاقة له بالآخرين. وهذا طبعا أمر خطير جدا، وهذا إن دل فإنما يدل على أولا ضياع الدين، ثانيا يدل على فساد الخلق. من أجل هذا نحن نحتاج إلى معرفة حقوق الجار ونفصل القول فيها. فما هي حقوق الجار؟ قال أهل العلم حقوق الجار تتمثل في أمرين: الأمر الأول كف الأذى بكل أنواعه، سواء كان باليد أو باللسان أو حتى بالنظرة. الأمر الثاني إيصال الخير إليه، يعني لا يكفيك أن تكف أذاك عن الجار، وإنما يصل إليه من خيرك. يبقى كم حاجة؟ حاجتين هم: أن تكف أذاك عنه، وأن يصل خيرك إليه. بالنسبة لكف الأذى عن الجار، لابد أن نعلم أن الإيمان كما وصفه القرآن وكما وصفته سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بيزيد وينقص. يعني مثلا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى الإيمان بيزيد، وطالما أن الإيمان يزيد إذن الإيمان بينقص، فالإيمان يزيد وينقص. الإيمان عامل زي الأمبير، يعلو ويهبط، والإيمان حتى يكتمل سوف نرى أن الإيمان موقوف على شروط، يعني لا يكتمل إيمان العبد إلا بشروط معينة. لا يمكن أن يتم لك إيمان إذا ضيعت هذه الشروط. من هذه الشروط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن، شوف كلمة من اللي هي أداة الشرط دي، من يعني لو كان هناك إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شبه فلا يؤذي جاره. أهو إذن شرط من شرائط الإيمان عدم إيذاء الجار، وإذا لم تكف أذاءك عن جارك فلا تمام في إيمانك ولا كمال في إيمانك. هذا طبعا ليس كلامي، هذا كلام من؟ هذا كلام رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما مؤكدا ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة لما سمعوا هذا القسم ثلاثا قالوا: يا رسول الله خاب وخسر، من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأمن جاره بوائقه. شوف الحديث بيقول ايه، والله لا يؤمن، وفي الآخر من لم يأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان لمن لم يحقق الأمان لجاره. أهو والله لا يؤمن من؟ من لم يأمن جاره بوائقه. في لفظ قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ اللفظ ده عند البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شره، فلا بد أن تجنب جارك أذاك وشرك، وإذا لم تفعل فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست مؤمنا، وقطع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالخيبة والخسران، حيث قالوا في الحديث: خاب وخسر. أنا مش عارف إزاي يكون واحد بيصلي وبيقول الله أكبر وسمع الله لمن حمده وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وبعدين تلاقيه معلق التلفزيون على الآخر وجاره مش عارف ينام منه، وبعدين عندما يكلمه جاره: يا أخي وطل بتاع شوية عشان نرتاح في بيوتنا، يقول له كل واحد حر في بيته. هذا الرجل الذي يتكلم هذا الكلام مش عارف هذا الرجل بيصلي إزاي، هذا فاسق وليس بمؤمن. كذلك الأمر بالنسبة للأفراح، شوف الأفراح المسلمين عاملة إزاي، وتشوف بقى لما واحد عنده فرح وعمل له مسرح بره في الشارع وجايب مكبرات صوت والاستريوهات والميكروفونات والأنوار والراقصين والراقصات والسح الدحنبو والكاتش كاتر في الألولو وكذا، وخد عندك للصبح، واللي عين التعبان في بيته مش عارف يرتاح، والولد اللي هو بيذاكر عنده ثانوية عامة ولا في الجامعة لا عارف يذاكر، حاجة مأساة والعياذ بالله. طبعا انت لو كلمت الناس دول تقول لك: ايه عايزين نفرح، انت مش عايزنا نفرح ولا ايه؟ وهكذا، كأن الفرح ما ينفعش غير بمعصية الله تبارك وتعالى. الغريب ان الذي يحقق إيذاء الجار ممن يصلون وممن يكونوا حريصين كل الحرص على الصلاة في بيت الله عز وجل وفي جماعة، وهو يفعل ذلك. طبعا الذي يفعل ذلك لا يمكن أن يكون مؤمنا بأي حال من الأحوال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول: والله الذي لا إله إلا هو، قد قسمه، لو صمت وقمت وصليت وحججت ثم أوقعت الأذى على جارك فكأنك لم تفعل شيئا، وأدي قسمه، ولو أنك فعلت قليلا من الطاعات وأحسنت إلى جارك فإحسانك إلى جارك سوف يرفعك ويدخلك الجنة. وأنا أقسم بالله أيضا على هذا، لأني عندما أقسم لا أقسم من فراغ أو آتي بشيء من عندي أو من كيسي. اسمع هذا الحديث عشان يبين لك أنا بأقسم بناء على إيه. يعني عندنا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها. في واحدة ما شاء الله يا رسول الله احنا عارفينها ما شاء الله، كثيرة الصلاة وكثيرة القيام وكثيرة التصدق، حاجة عظيمة جدا، مش كده وبس، في لفظ آخر تقوم الليل وتصوم النهار. هذه التي تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها، قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها. بتعمل الحاجات دي كلها لكن فيها عيب واحد بس يا رسول الله، أنها تؤذي جيرانها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. إذن لم تنفعها صلاتها ولا زكاتها، لم ينفعها كل ذلك ما دامت تؤذي جيرانها. وقالوا يا رسول الله وفلانة واحدة تانية تذكر من قلة صلاتها، وفي لفظ آخر لا تصلي إلا الفرائض، يعني لا قوامة ولا صوامة ولكنها تصلي الفرائض فقط، وتتصدق بالأسوار من الأقط، ما عندهاش حاجة، تتصدق بقطع الجبن، يعني حياة ضئيلة جدا قليلة يعني، وهي لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذن أذى الجار ضيع كثرة العمل، وكف الأذى عن الجار عوض قلة العمل. من أجل هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على مسألة الجار، ويفهمون هذا المعنى جيدا. ولذلك عندنا حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشكو جاري فإنه يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعله يستحي. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. فلما جاءه الثالثة وقال له جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك إلى الطريق، طلع عفش بيتك واقعد في وسط الشارع. فالراجل راح مطلع المتاع بتاعه في الطريق وراح قاعد في وسط الشارع. فكان كلما مر عليه أحد وقال له ما هذا؟ في إيه يا عم؟ إيه الموضوع؟ أنت قاعد كده ليه في الشارع؟ والمتاع بتاعك في الشارع، في الشارع ليه؟ ما هذا؟ فإذا به يشكو جاره، فإذا بهؤلاء الذين يمرون عليه عندما يعلمون بذلك يسبونه ويلعنونه. الفلان الفلاني هو اللي عمل في كده، الله يلعنه، الله يخرب بيته، وهكذا. فكل إنسان يعرف بالموضوع وإن السبب اللي خلاه يقعد في الشارع كده بهذه الطريقة بسبب إيذاء جاره له كان يلعنه وكان يسبه. تخيل بقى كل واحد رايح وكل واحد جاي بيلعن هذا الجار ويسبه. ولذلك عندنا حديث في غير أبي داود، لما علم الرجل اللي هو الجار يعني، لما علم الرجل بذلك نزل مهرولا إلى جاره وقال له عد ولا أوذيك أبدا. في لفظ آخر في غير سنن أبي داود أن هذا الرجل ألا وهو الجار ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقيت من الناس، الناس كلها عمالة بتدعي علي وقاعدة بتلعني، لقيت من الناس يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيت؟ تلقيت إيه؟ قال يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد لعنك قبل أن يلعنك الناس. فذهب هذا الرجل إلى جاره كما جاء في سنن أبي داود وقال له عد ولا أوذيك أبدا، وأخذ على نفسه عهدا بذلك. فشوف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كيف تفاعلوا مع هذا الرجل الذي تسبب جاره في إيذائه، لأنهم يعلمون أن هذا لا يصح ولا يجوز لا شرعا ولا دينا، فينبغي أن نكف أذانا عن الجار. يبقى تكف أذاك عن جارك بيدك وبلسانك أو بأي فعل يحقق له أذى أو ضرر، خاصة فيما يتعلق بعرضه وبماله. دي بقى حاجة مهمة جدا، مش الواحد بقى يلاقي مرات جاره يقعد بيتتبعها في الطلعة وفي النزلة. ولذلك عندنا حديث في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود أنه صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشرة من النسوة أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. يعني الواحد لو زنى بعشرة من النسوة هذا أيسر من أن يزني الرجل بحليلة جاره، يعني بمرات إيه؟ بمرات جار. شفت الجوار عامل إزاي؟ فلابد وأن تراعي عرض جارك، ولذلك التعرض لعرض الجار ذنب لا يعدله ذنب آخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قولكم في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق أحدكم من عشرة بيوت أيسر عند الله من أن يسرق من بيت جاره. يبقى إذن ما يتعلق بعرض الجار وبماله هذا أمر من أخطر ما يكون. هذا كله يدلل على عظم حرمة أذى الجار، وأن الخطأ في حقه يكون أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذى الجار حتى أنك لا تؤذيه برائحة طعامك. يعني إيه تؤذيه برائحة الطعام؟ يعني تطبخ وتشوي لحمة وهو ما عندوش، يبقى أنت كده أذيته ولا ما أذيتوش؟ كده أذيته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا، اللي هي الشوربة يعني، طبعا ما دام في شوربة يبقى في لحمة ولا إيه؟ فقال له: إذا طبخت مرقا فأكثر الماء، بدل ما تعمل شوية قد كده زود الماء شوية، هتخسر إيه يعني؟ زود الإيه؟ الشوربة شوية كمان. إذا طبخت مرقا فأكثر الماء وتعاهد جيرانك، على الأقل مش هتدي لهم لحمة يا أخي، ادي لهم شوية شرب، طبق كده فيه شوية شرب. طبعا إذا كنت كريما أكيد في حتة لحمة هتتحط كده، وإذا لم تكن كريما يبقى إذن يكفيك إيه؟ يعني طبقا من الشوربة بس وخلاص. لكن شوف، مجرد إنك تؤذيه برائحة الطعام هذه مسألة مرفوضة شرعا ودينا. وسوف ترد أيضا أن وصل الأمر أنك لا يجوز لك أن تتطاول عليه في البنيان. يا نهار أبيض، ده على كده بقى، ده مصيبة سودة اللي احنا فيها دي، والله ربنا ارحمنا والله العظيم. يعني ما تعملش البيت سبع تمن تدوار أو عشر تدوار عشان تمنع الهواء عنه، ده ممنوع. يعني على ذلك نحن نرتكب من المصائب في حق الجار عظيمة، ربنا يسامحنا ويتجاوز عن سيئاتنا. والله الجار بيكون مريض لا نراعي مرضه، بيكون حزين لا نراعي حزنه، بيكون جائع لا نراعي جوعته. إذن الأمر الأول أن تكف أذاك عن الجار بكل صور الأذى. الأمر الثاني أنك لا تكف أذاك عنه فقط، بل لا بد من إيصال الخير إليه. طب إزاي؟ قال أهل العلم: تطعمه إذا استطعمك، وتقرضه إذا استقرضك، وتعوده إذا مرض، وتواسيه إذا حزن، وتعزيه إذا مات له ميت. كل ده من باب إيصال الخير إلى الجار. وقالوا أيضا أنك إذا اشتريت فاكهة فاجعل له شيئا، ادي له حاجة، فإذا لم تفعل فلا تخرج أولادك بها حتى لا تؤذي أولاده. يا سلام، من الذي يفعل ذلك؟ والحديث عند الطبراني وهو حديث صحيح، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إن علم بذلك. ما هو ممكن يكون جعان وانت مش عارف، لكن إن علمت أنه جائع وانت كلت وشبعت واتبسطت وأنت تعلم أنه قد بات جوعانا ولم يأكل، لا يمكن أن تكون مؤمنا بأي حال من الأحوال، لأن النبي قال والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إن علم بذلك. المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، مش كده؟ إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طبعا بالنسبة للجار تبدأ بمين؟ تبدأ بالأقرب، فالأقرب أقرب جار لك تبدأ به. ولذلك السيدة عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لي جارتان لأيهما أهدي؟ يعني أنا عايز أقدم هدية وفي جارتين ليهم، أقدم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان أقرب إلى بابك. يبقى أقرب حالك هو ده، يبقى تبدأ بالإيه؟ بأقرب شيء إليه. أهل العلم قالوا وهذا يفسر أن الجار الجنب يعني الجار القريب. قالوا لماذا؟ قالوا أولا الجار القريب أول من يطلع إلى ما عندك، ما أنت داخل وطالع، شايفك داخل وطالع معاك ولا معاكش، بأول حاجة أول من يطلع إلى ما عندك. ثانيا هو الأسرع إلى نجدتك، أقرب الناس إليك هو جارك، والله أقرب من أبيك وأمك وعمك وخالك. شوف أنت لو حصل لك شيء في البيت أول شيء من اللي حيكون معاك؟ هو جارك. فلما أنت بقى تتعهده وترعيه، واخد بال حضرتك، حصل لك أي حاجة، حدث حريق ولا ولا ولا، وانت طبعا لا تهديه وتود البعيد، مثلا حدث عندك حريق ولا بتاع، يقول لك خليها تولع، خلي اللي بيودي لهم الهدايا الناس المعدده هم ينفعوا، وهكذا. فطبعا احنا بنتكلم بقى عن كف الاذى عن الجار والاحسان الى الجار، امر يطول. ويكفي في هذا الامر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري، يكفي هذا الحديث في هذا الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه سينزل علي بوحي يخبرني أن الجار له حق الإرث على الجار. تخيل هذا الحديث خلى بعض أهل العلم قالوا إن الجار غير المسلم ليس له حق الجوار. الله، وما لي حق إيه؟ قالوا له حق المعاملة، يعني تعامله زي ما بتعامل أي حد، لا تظلمه، لا تتعدى عليه، وكذا وكذا، لكن لا يسمى جار. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث حتى ظننت أنه سيورثه فلا يرث مشرك من مسلم. يبقى الكلام خاص بالمسلمين، يبقى إيه؟ الجاري غير المسلم لا يسمى جار. طبعا أهل العلم ردوا على هذا الكلام وقالوا لا، غير المسلم له حق الجوار، وليس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه أن ده معناه أنه هو غير جار، لا أبدا. لكن هذا أسلوب مبالغة بيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدى إكثار سيدنا جبريل بالوصاية إلى الجار، فلا ينفي أن الجار غير المسلم له حق، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى سمى المنافقين الذين يعيشون مع المسلمين سمهم إيه؟ سمهم جيران. والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى حيث يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها. سماهم جيرانهم، لكن طبعا حقوق غير المسلم هتختلف عن المسلم. يعني مثلا لو أن لك جار مثلا إيه مسلم بعيد وجار نصراني قريب، وانت عايز تهدي، تهدي لمن؟ أهدي للجار المسلم البعيد. ليه؟ لأن الجار المسلم البعيد له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، والجار غير المسلم القريب له حق واحد ألا وهو حق الجوار. هذا فيما يتعلق بالجار ذي القربى والجار الجنوب.